ثلاثة المصائب، النوادر ثلاثة المصائب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا لطيف يا لطيف، مصيبة مصيبتان ثلاثة، ما كفت مصيبة واحدة، ما كفت مصيبة واحدة، نعم ثلاثة. فإن المصائب تتتابع، إذا رأيت السيئة فاعلم أنها خوات. وحينما يكون هناك تكون عندما تكون مصيبة فستكون بجوارها مصائب. وزيادة تأكيد لوقوع البلاء أن يكون له أسباب متعددة، هذا يسوقنا إلى تلك النادرة. النادرة في امرأة حرة، ليست أمة، ليست عبدة، ليست جارية، يقال لها هند، زنت مع عبدها. وهذا من الأشياء العجيبة عند العرب، حتى في بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بايعهن ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فوضعت امرأة يدها على رأسها وقالت: هو تزني الحرة؟ يعني استحيت أن تذكر أن تقول أبايعك يا رسول على ألا أزني، هو تزني الحرة؟ يعني لا يعقل أبدا أن امرأة تزني، حتى هذا يعني. لكن أين هذا الحرة؟ أما الحرة الآن، الحرية الآن معناها حرية الزنا وحرية الفجور وحرية الكفر، والله المستعان. فامرأة تزني حرة شريفة في النسب، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين يأتيك الزنا وأنت أبوك وأخوك وأمك بهذه الحال وأنت أنت؟ فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. فنادرتنا مع امرأة حرة، ليست جارية ولا من الجواري، كانت قبل أكثر من 1000 سنة تزني مع عبدها. فلما استنكر عليها ذلك قالت: كيف لا يقع الزنا بين الحرة الشريفة والعبد؟ كيف لا يقع وقد وقع ثلاث وقد وقع لتمهيد هذا الأمر ثلاثة أشياء: كثرة السواد، وقرب الوساد، وبعد البيت عن الناس، يعني عن النادي. ثلاثة المصائب، وأي ثلاثة؟ نعم، هي قصة امرأة العزيز، هي قصة امرأة العزيز، هي كقصة السائق، هي كقصة الخادمة في البيت، هي كقصة أخت الزوجة، هي كقصة أخي الزوج، هي كقصة الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء. نعم، الفائدة الأولى كثرة السواد، كثرة السواد يعني كثرة الكلام والاختلاط في العمل وغيره وفي الشوارع وغيرها، والمعاملة بكثرة حتى يألف الرجل المرأة وتألف المرأة الرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله الحمو، قال: الحمو الموت، فالموت خير لها من مخالطة أحمائها، أخي زوجها، عم زوجها، وهكذا. فما بالك بهذا الاختلاط الذي جعل المرأة تعيش أفضل أوقاتها في يومها مع زميلها في العمل بأفضل لباس، أفضل ما تكون عليه من زينة، وأفضل ما تكون عليه من حال وضحك وتبسم وطيب نفس. فترجع البيت تلبس أسوأ الملابس وتجلس بشر حال وبشر وجه وزينة، وهذا لزوجها. وإذا طلب زوجها منها زينة أو كذا تقول له أنت غريب، الزينة الغريب يعني من هذا العجائب في هذا. أنا امرأة تزينت، ما قلت تزينت للنساء للرجال، لكن تزينت لتحضر لحضور الأعراس في وسط النساء، فالنساء في الأعراس يتزينن لبعضهن تزينا عجيبا. فتزينت للأعراس لحضور عرس من الأعراس، فلما رأى زوجها وقعت في نفسه فراودها على نفسها زوجته، فأبت يعني تفسد هذه الزينة كلها، لا. فقال لا، إذا كان ذلك فلن تذهبي. فلما أيقنت أنها ستجلس نقضت كل هذه الزينة، هي ما تزينتها لزوجها فنقضتها كلها. فقال لها هكذا تصنعين؟ إذن أقسمت عليك أن تذهبي بحالك هذا من لبس البيت السيء ومن الزينة التي نقضتيها. نعم، يعني امرأة تكون كما يقال عند العوام قمر جمالا وهيئة وريحا ما هي إلا لحظات، فتدخل بيتها فتصير قردا. إيه والله بهذا اللفظ وبهذا الحال ذكرت لي ابنتي عن امرأة من الجيران. الله المستعان. وليس هذه حالة مفردة، فزميل العمل من أكثر من نصف اليوم وخيرة اليوم وبركة اليوم في أحسن زينة ولطف في الكلام ومجاورة ومضاحكة ماذا يكون من ذلك؟ أقل ما فيه كساد القلب، أقل ما فيه وليس بقليل مخ غضبة الرب جل وعلا، غضبة الرب جل وعلا. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هكذا أمر غير مستتر، أمر ظاهر أمام الناس جميعا، ومن ينكر هو المنكر. والله المستعان. كثرة السواد، يعني الكلام بين الرجال والنساء ينبغي أن يكون بقدر، بقدر الحاجة، لا يزيد عن الحاجة. رجال النساء الأجانب بلا شك، بل والله حتى مع الرجال والنساء حتى المحارم، لأن كثرة مجالسة الرجل للنساء حتى لو محارمه تؤثر على خلقه. أما إذا كنا نساء صالحات من محارمه وجالسهن فإن في ذلك من الخير أن ينافسها، كما يقال يعني أختك تصلي وأنت لا تصلي، ألا تستحي؟ وهكذا. الفائدة الأولى كثرة، أو المصيبة الأولى التي سنجعلها فائدة، المصيبة كثرة السواد. إذا نستفيد منها قلة المخالطة قدر المستطاع. المصيبة الثانية التي نجعلها فائدة ثانية، المصيبة قرب الوساد ونجعلها فائدة بأن نباعد بين الرجال والنساء. قرب الوساد يعني قرب المكان الذي ينام فيه هذا مع هذا، سهولة الوصول خاصة عند النوم. يعني طاووس ابن كيسان صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان طاووس رحمه الله يكره أن يسافر مع صحبة فيها امرأة، نعم يعني وجود رجال مع بعض، وجود نساء مع بعض يعني أسلم للقلب. أما إذا وجدت امرأة في وإن كانت محتجبة لا ترى ولا، لكن يحس الإنسان أن هناك امرأة، ماذا سيكون قلبه؟ ما أقول بالحرمة، أنا ما أقول بالحرمة، امرأة مستترة ومعها محرمها وكذا لا أقول بالحرمة، لكن أنا أقول درجة عالية، ولكن هذا جائز ليس فيه شيء إذا اتقت المرأة ربها وغضت بصرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعميواني أنتما ألستما تبصراني؟ واتقى الرجل ربه وألغى من قلبه الإحساس بوجود امرأة أجنبية. فألا ترى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الإخوة والأخوات، يقول صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فكيف بزماننا؟ المصيبة الثالثة التي نحولها إلى فائدة ثالثة، المصيبة هي بعد البيت عن النادي، يعني الخلوة المأمونة، البيت بعيد عن النادي، عن مجتمع الناس، يعني البيت هادي ساكن، ليس هناك جيران، ليس هناك من يقطع الخلوة. نحولها إلى فائدة بأن نمنع الخلوة بأي نوع من أنواعها، خلوة الرجل بالمرأة في سيارة، وإن كان الناس يرون ما في السيارة لكنها نوع خلوة، خلوة المرأة بالرجل في الهاتف الذي لا يسمعها ولا يسمعه أحد، فهذا نوع، والمرأة تتصنع في الصوت وبالهاتف، هذا نوع خلوة. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، غلقت الأبواب وأمنت من أن يدخل أحد. فهذا نفس الأمر، بعد البيت عن النادي، الخلوة، ونحولها إلى فائدة بأن يتباعد الرجال عن النساء واحترزوا من الخلوة جدا. ومما أريد أن أنبه عليه مرارا، خلوة يظنها بعض الناس أنها لا بأس بها، وهي خلوة الرجل بامرأته، ما أقول التي خطبها، هذه امرأة أجنبية. وقد تساءل الناس جدا في هذا البلاء، قالوا: هو يريد أن يخطبها، يمشي معها، يخلو بها. قالوا: هو خطبها ويريد أن يتزوجها، فتركوها وتركوه يخلوان ويذهبان كما يحلو لهما. قالوا: هو قد تزوجها، هو قد عقد عليها وسيبني بها، فتركوهما في خلوة وفي. كل هذه أمور ما لا ينبغي أن تكون. طيب، فهمنا أن المرأة التي يريد أن يخطبها المرأة الأجنبية، بل هي من أشد الأجنبيات، إذا كان الحمل موت فهي كذلك. طيب، خطبه زوجها، هي كذلك. طيب، عقد عليها، تزوجها، هي زوجته، ولكن لما يبني بها لم يدخل بها بعد، فكيف؟ هي زوجته، نعم هي زوجته، ولكن زوجته لا يجوز أن يدخل بها. ما أتمنه وليها على الدخول بها، ولا أذن له في الدخول بها. الخلوة دخول، نعم. قال زرارة بن عوفة: قضى الخلفاء الراشدون إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وكثير من البلاء يحدث في هذه الحال. فربما حملت المرأة وموعد البناء بعيد، ماذا ستصنع؟ تسقط. ربما حدث بين الرجل والمرأة من الخلاف ما يحدث كثيرا فطلقها قبل أن يدخل بها وكانت غير بكر، وسيكتب في وثيقة الطلاق أنها بكر. ربما ربما ربما شيء عظيم هو الأمر في نفسه من غير أن يكون له أثار، هو لا يجوز. فإياك من استحلال الخلوة التي عقدت عليها التي هي زوجتك حتى تعلن البناء، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل بين النكاح والسفاح الصوت بالدف يعني الإعلان. وكن على هذه المصائب الثلاثة حذرا ومتذكرا في نفسك وفي من هم تحت يدك من أولاد وبنات وفي من تستطيع نصحه، فإن البلاء قد فشى، ونسأل الله السلامة والعافية.